أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى Amen. Thank you. فقل أفلا تتدبرون Thank you. Oh, my God. أم يقولون لكل دار me. ومنهم من ينظر إليه ومنهم الله شيئا